بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول الإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: والثالث من شروط صحة التحريم تعيين الفرض في ابتداء الشروع، يعني يقول نويت أو أصلي فرض الظهر، لا بد لصحة التحريم من أن يعين الفرض الذي أحرم من أجله، حتى لو نوى فرضا وشرع في هذا الفرض ثم نسي أثناء الصلاة هذا الفرض الذي شرع فيه فظنه تطوعا، يعني قال أصلي فرض الظهر الله أكبر، أثناء صلاة الظهر نسي أنه يصلي الظهر وظن نفسه أنه يصلي السنة القبلية فأتمه على ظنه، فأتم الصلاة هذا الفرض الظهر أتمه على ظنه أنه يصلي سنة الظهر القبلية، قال فهو فرض مسقط، يعني بعد أن قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله انتبه لعيد المسألة، شرع الآن في الصلاة قال انتبه لعندي يا ابني، شرع الآن في الصلاة قال أصلي فرض الظهر الله أكبر، في الركعة الأولى في الركعة الثانية ظن أنه يصلي سنة الظهر القبلية، تابع الصلاة ركعة الثالثة ركعة الرابعة ثم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تابعها وهو يظن أنه يصلي السنة القبلية، فلما انتهى من الصلاة تذكر أنه كان يصلي فرض الظهر، فما هم الحكم؟ هل نقول له بطل صلاتك؟ قال لا، هو على ظنه، هو على تحريمته على فرضه وصح صلاة الظهر. قال وكذا عكسه يكون تطوعا، يعني قال أصلي أربع ركعات سنة الظهر القبلية الله أكبر، صلى الركعة الأولى الركعة الثانية فظن ما هو في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأولى أنه يصلي الظهر وتابع الصلاة إلى آخرها على أنه يصلي الظهر، ولما سلم تذكر أنه في بداية الصلاة نوى السنة القبلية، ما الحكم؟ نقول له هي على تحريمتك، أنت أحرمت بالصلاة على أنها سنة الظهر فتبقى سنة الظهر، وهذا لا يضر في صحة الصلاة. قال وكذا عكسه يكون تطوعا، قال ولا يشترط نية عدد الركعات، يعني ليس من الضروري أن تقول أصلي لله تعالى فرض الظهر أربع ركعات أو السنة القبلية أربع ركعات، وإن سبق إلى لساني وقد ذكرت عدد الركعات، ليه لا يشترط ذلك؟ قال أنت عندما تقول أصلي فرض الظهر أربع ركعات كأنك تحدد على الله عز وجل أن يصيبك على أربع ركعات، معلوم من الدين للضرورة أن فرض الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات، فلما تقول أصلي فرض الظهر أربع ركعات؟ قل أصلي فرض الظهر، ومعلوم أن السنة القبلية إما تكون ركعتين أو أربع ركعات، فلما تحدد لعل الله يصيبك على أربع، مئة، مئتين، ألف، اترك التحديد واجعل الثواب على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. على كل الاشتراط نية أعداد الركعات عندنا تحديد العدد غير مطلوب على مذهبنا. قال والاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين ما يصليه كالظهر مثلا، يعني الآن من أصلي الظهر، الفروض عندنا كثيرة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وفي عندنا فرض قضاء وفيهن الفرض حاضر. فلذلك لتزاحم هذه الفرائض قلنا لابد من تعيين الفرض والتنصيص على أنها حاضر، تقول أصلي فرض الظهر الحاضر، أو تقول أصلي فرض الوقت. قال ولو نوى فرض الوقت صح، ولو نوى فرض الوقت صح، إلا في الجمعة، إلا في الجمعة فلا تصح الجمعة بنية فرض الوقت. ليه؟ لأنه على المعتمد عندنا أن فرض الوقت يوم في الجمعة هو الظهر، فيكون قد نوى شيئا وصلى شيئا آخر، قال أصلي فرض الوقت، فرض الوقت هو الظهر، ولكنه لم يصلي الظهر، صلى الجمعة، فلا يصح على المعتمد عندنا أن فرض الوقت الظهر. قال ولو نوى فرض الوقت صح إلا في الجمعة، ولو جمع بين نية فرض ونفل، بين نية فرض ونفل صح للفرض لقوته عند أبي يوسف، يعني قال أصلي فرض الظهر وتحية المسجد، ما الحكم؟ قال صح للفرض، صح للفرض. ليه؟ لقوته، الفرض أقوى من النافلة، فتلغو النافلة، تلغو النافلة. هذا عند أبي يوسف رحمه الله، عند من؟ عند أبي يوسف. وقال محمد لا يكون داخلا في شيء منهما، يعني هو ليس داخلا لا في صلاة الظهر ولا في هذه السنة التي نواها. ليه؟ للتعارض، للتعارض في المنوي. قال ولو نوى نافلة، ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة، ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة. ليه؟ قال لأن النافلة في الحقيقة هي أقوى من صلاة الجنازة. كيف تكون أقوى من صلاة الجنازة وصلاة الجنازة عندنا واجبة؟ كيف؟ قال لأن النافلة أقوى من الجنازة من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود، أما بالنسبة لصلاة الجنازة فهي صلاة بلا ركوع ولا سجود، والله تعالى. قال ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي مكتوبة، قال أصلي فرض الظهر والجنازة، مكتوبة وجنازة الحكم، فهي مكتوبة، تقع النية على الصلاة المكتوبة. قال والسابع منها، يعني من شروط صحة التحريم، تعيين الواجب، تعيين الواجب أطلقه، قال تعيين الواجب مطلقا، تعيين الواجب مطلق الواجب، فشمل قضاء نفل أفسده والنذر والوتر وركعتي الطواف والعيدين باختلاف الأسباب. إذا أي نفل تريد أن تصليه يجب عليك أن تعجله، يجب عليك أن تعجله، تقول أصلي صلاة، نويت أصلي صلاة العيد تعين، أصلي صلاة الوتر، أصلي ما أفسدته من نفل شرع في نافلتين، قال أصلي لله تعالى ركعتين الله أكبر ثم أفسد هاتين ركعتين، ما الحكم؟ وجب عليه أن يقضيهما، فإذا ما أراد أن يقضي هاتين الركعتين لازمه أن يعينهما. وقالوا في العيدين والوتر، في العيدين والوتر ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقييد بالواجب للاختلاف فيه، يعني في العيدين يقول صلي صلاة العيد، لا يقول صلي واجب العيد، ولا يصلي ولا يقول كذلك في الوتر أصلي واجب الوتر للاختلاف فيهما. يعني من الفقهاء من قال صلاة العيد واجبة، ومنهم من قال صلاة العيد سنة مؤكدة، وكذلك الوتر من الفقهاء من قال هو واجب، ومنهم من قال هو سنة مؤكدة. فلذلك قالوا في العيدين والوتر يقول أصلي إيش صلاة العيد، أصلي صلاة العيد أو أصلي صلاة الوتر، أما في غيرهما لا بد أن يعين، يقول واجب كذا، أن يعين الواجب. الله. قال: وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قادم الأبحاث الأيام أن سجود السهو واجب. سجود السهو واجب، فهل يجب عليه إذا ما أراد أن يسجد سجود السهو في الصلاة أن ينوي في هذه السجدة في قلبه، يعني يستحضر في قلبه نية سجود الواجب سجود السهو؟ قال: لا، لا يجب عليه ذلك. وفي التلاوة يعينها، إذا ما أراد أن يسجد للتلاوة يجب عليه أن يعين أن هذه السجدة للتلاوة، يجب عليه أن يعين هذه السجدة للتلاوة. ولكن هنا ينبغي أن نعلم أنه لو قرأ عدة آيات تلاوة، عدة آيات أوجبت عليه سجود التلاوة، هل يجب عليه أن ينمي لكل آية سجدة بعينها؟ قال: لا. ولكن الذي يجب عليه أن ينوي أنها سجدة التلاوة دون أن يحدد هذه السجدة للآية الفلانية، هذه السجدة للآية الفلانية. الواجب عليه أن يحدد أن هذه السجدة، أن ينوي أنها سجدة التلاوة. ليه؟ قال: دفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو. أن السجود عندنا قد يكون للسهو، قد يكون للشكر، قد يكون للتلاوة، فهناك السجود أسباب متعددة، فكي ندفع المزاحمة يقول لزمك أن تحدد أن هذه السجدة هي سجدة التلاوة. ولكن كما قلنا لا يلزمه أن يعين أفراد السجدات لأفراد الآيات. تنبيه: لتتميم عدد شروط صحة التحريم. الآن يتمم عدد شروط صحة التحريم. قال: الثامن كونها بلفظ العربية للقادر عليها على الصحيح، لابد أن ينطق بالتحريمة أو ما يقوم مقامها بالعربية إذا كان قادرا على اللغة العربية، أما لو كان عاجزا عن اللغة العربية يأتي بلغته الأصلية بينما يتعلم اللغة العربية. التاسع أن لا يمد همزة الله فيها، أن لا يمد همزة كلمة الله، قل كلمة الله ولا تقل لفظ الله. ليه؟ لأن لفظ ينبئ عن الطرح والرمي، ولا يرمى إلا ما هو منبوذ مطروح مرفوض، فإذا قلنا لفظ الجلالة خطأ من حيث المعنى، أو خطأ من حيث الأدب، من حيث الأدب، لأن اللفظ في أصل اللغة هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، فمن باب الأدب أن نقول كلمة الجلالة، لا تقول لفظ محمد قل كلمة محمد، لا تقول لفظ القرآن قل كلمة القرآن، كلمات القرآن، لا تقول ألفاظ القرآن قل كلمات القرآن. إذن التاسع ألا يمد همزة كلمة الله فيها، يعني لا يقول الله الله. ليه؟ لأنه إذا قال الله صار استفهاما، إذا قال الله صار استفهاما، وإذا تعمد الاستفهام يكفر والعياذ بالله، أنه لا يستفهم إلا الشاك أو المتردد. فإذا مدها تبطل الصلاة، لا يصح شروعه في الصلاة، إذا قال الله أكبر لن يصح شروعه في الصلاة. ولا باء أكبر فلا يقول الله أكبر، يمد الباء، لأن أكبر اسم للطبل من أسماء الطبل، فأضبط هذا المعنى كيف يصبح معنى قبيحا. فلذلك لو قال الله أكبر ماذا نقول؟ لم تشرع في صلاتك. وهذا نسمعهم هنا في الواقع، يعني سمعتم أكثر من إمام صليت خلفه هنا في مصر مع وراء أكثر من إمام يقول الله أكبر، هذا لا يصح شروعه في الصلاة غير صحيح، فينبغي أن نتنبه لذلك وأن ننبه إلى هذا الأمر. قال: وإشباع حركة الهاء من الجلالة من كلمة الجلالة الله يعني خطأ لغة، يعني يقول مثلا الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ لغة. يعني إيش خطأ لغة؟ يعني لا يؤدي إلى فساد المعنى، فإذا كان لا يؤدي إلى فساد المعنى فهو محتمل، وبالتالي لا يؤدي إلى فساد الشرور وفساد الصلاة. أما إذا كان يؤدي إلى خطأ في المعنى فاحش فيؤدي هذا إلى بطلان وفساد الصلاة. قال ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها بأن قال الله أكبر، كذلك هو خطأ لغة ولكن لا يفسد الشرور. العاشر يعني من شروط صحة التحريم أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر، الله أكبر الله أعظم الرحمن أعظم، أن يأتي بجملة تامة. الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله تعالى، فإن قال مثلا الله أكبر فقال اللهم اغفر لي وارحمني لا يصح الشروع بالصلاة. ليه؟ لأنه ليس ثناء خاصا بل هو مشوب بحاجة العبد، اللهم اغفر لي. أما الثناء الخالص هو أن يقول الله أكبر. كذلك قال بعض العلماء لو قال الله أكبر ارحمني كذلك لا يصح. إذا أن يكون لذكر خالص لله تعالى. الثاني عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي، بأن يقول أو عوضا يعني عوضا عن التكبير قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يصح شروعه في الصلاة. ليه؟ لأن الشروع بالبسملة معناه أبتدئ متبركا، أبتدئ صلاتي متبركا بسم الله تعالى، فيكون مشوبا بحاجة العبد تطلب البركة من الله سبحانه وتعالى، فلم يكن ذكرا خالصا لله تبارك وتعالى. الثالث ألا يحذف الهاء من الجلالة بأن يقول الله الله أكبر، أسقط الهاء من لفظ الجلالة. ومن هنا نعلم أحبابنا، وهذا أريد أن أنبهكم عليه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، الذكر أثناء الذكر من يقول انتبه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا خطأ. لا يوجد شيء اسمه الله، الاسم الكريم هو الله بالهاء، فإذا قلت سبحان الله سبحان الله أسقطت الهاء أسقطت الهاء، هذا الذكر غير صحيح ولا تثاب عليه ولا تثاب عليه. ليه؟ لأنك أنت الآن لا تذكر الله باسمه، ينبغي أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ينبغي أن تأتي بالهاء. فإذا ما رأيت كل ذكر تسقط منه حرفا من كلمة الجلالة تسقط منها حرفا يؤدي هذا إلى إفساد الذكر، وبالتالي يكون الذكر غير صحيح. فأولئك الذين يذكرون الله ويسقطون حرفا من اسمه الكريم هم مخطئون إن كانوا جهلة وآثمون إن كانوا عالمين وآثمون إن كانوا عالمين. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالعلم والفهم والعمل بالعلم. الرابع عشر أن يأتي بالهاوي. ما هو الهاوي؟ قال وهو الألف في اللام الثانية، الألف في اللام الثانية، يعني لو تقول الله الألف، قال وهو الألف في اللام الثانية من كلمة الجلالة تأتي باللام الثانية من كلمة الله أكبر الله أكبر. وهذه هذا الهاوي أو الألف في اللام الثانية يمد حركتين أو أربعة أو ست حركات لا أكثر لا أكثر من ذلك. حتى أثناء الذكر تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تأتي بست حركات فقط لا غير. قال فإذا حذفه، لأن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا فقط الله أكبر، ما الحكم؟ لم يصح، لابد أن يمده أقل شيء حركتين وأكثر شيء ست حركات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا إما حركتين أو أربع أو ست، أما أقل من ذلك فلا يصح شروعه بالصلاة، وهذا مما يغفل عنه كثيرون. ثم قال الخامس عشر، الخامس عشر من إيش؟ من شروط صحة التحريم، ألا يقرن التكبير بما يفسده، يعني ألا يقرن تكبيرة الإحرام بما يفسد التكبيرة، فلا يصح شروعه في الصلاة. لو قال الله أكبر العالم بالمعدوم والموجود، أو العالم بأحوال الخلق، أو كما قلنا قبل قليل الله أكبر اغفر لي ذنبي، ليه؟ قال لأنه يشبه كلام الناس. ذكر هذا الأخير، يعني هذا الشرط الأخير، ذكره في البزازية، وهذا مما يعيش، وهذا يعني هذا الجمع لشروطه صحة التحريم. إذن هذا يعني جمع للشروط صحة التحريم بهذا الاستقصاء، مما من الله سبحانه وتعالى بالإيقاظ لجمعه ولم أره قبله مجموعا، فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصورا ولا محظورا ولا ممنوعا. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط التعيين في النفل، أيها جميل، ولا يشترط التعيين في النفل ولو سنة الفجر في الأصح، حتى ولو كنت تريد أن تصلي سنة الفجر لا يشترط لصحة هذه السنة أن تقول أصلي سنة الفجر، بل تقول أصلي لله تعالى الله أكبر، يعني يكفي نية النفل المطلق، لأنك تؤديه في وقت، وهذا الوقت لا يحتمل إلا السنة القبلية الظهر، فأنت عندما تقول تصلي بعد أذان الظهر وقبل الفريضة أربع ركعات، هذا يعني أنك تصلي صلاة السنة القبلية للظهر أربع ركعات. قال وكذا التراويح عند عامة المشايخ وهو الصحيح، يعني كذلك صلاة التراويح، هي صلاة التراويح فيها ثلاث أقوال، منهم من قال أو بالأحرى عامة المشايخ قالوا يصح لك أن تنوي التراويح مطلقا، تقول أصلي لله بعد صلاة العشاء أصلي لله تعالى ركعتين الله أكبر، تنوي النفل المطلق في وقت التراويح فتقع أنت عن التراويح. ومنهم من قال لا بد أن ينوي، ويصح كذلك عفوا بنية التراويح، ويصح كذلك بنية سنة الوقت، أيا هذه النيات نويت تقع بالنسبة للتراويح. لذلك قال وكذا التراويح، يعني يصح التراويح بالنفل بنية النفل المطلق عند عامة المشايخ وهو الصحيح. قال والاحتياط بالنسبة لصلاة التراويح التعيين، فينوي مراعيا صفتها للتراويح، أقول أصلي لله تعالى صلاة التراويح سنة التراويح أو سنة الوقت. قال ويفترض القيام وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات، في الفرائض والواجبات، يعني انتبه أنا الآن أصلي شرعت في ركعتين نافلة لله تعالى، قال أصلي لله تعالى ركعتين نافلة شرعت فيها قائمة، فأردت أن أتمها قاعدة، ما الحكم؟ يجوز عند أبي حنيفة أن أتمها قاعدة، ولكن عند الصاحبين ما الحكم؟ لا يجوز عند الصاحبين، هما قاساها على الشروع بالنذر. فلو أنني شرعت في النافلة الآن قائما لي أن أتمها قائما، ولكن إن شرعت فيها ثم أفسدتها صارت واجبة، فهل يجوز لي أن أقضيها قائدا؟ قال لا، وجب عليك أن تقضيها قائما، لأنك لما شرعت فيها كانت نافلة، أما الآن أن تقضيها هي واجبة، والقيام ركن وفرض في الواجبات والفرائض. قال وكان وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات. وحد القيام، حد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه، يعني إيش هذا الحد الأقصى، الحد الأدنى للقيام. انتبه عليه، أنا قائم الآن، هذا الحد الأقصى، ما أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. فإذا الحد الأدنى للقيام أن أنحني هذا الأمر، الآن أنحني، أذان الحناء يدي لم تصل لركبتي، الآن وصلت اليدان إلى ركبتي، هذا لا يسمى الحناء. فقال شيخنا وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه، فهذا الشكل لا يسمى قياما، أما هذا لا يسمى قياما. ليه؟ لأني لا أستطيع أن أنال الركبتين. وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه. وقوله في غير النفل، يعني افترض القيام في غير النفل متعلق بالقيام، فلا يلزم يعني القيام في النفل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ويفترض القراءة، ويفترض القراءة. لا ننسى، نحن نقرأ الآن باب شروط الصلاة وأركانها، فلما قال انتهى من شروط التحريمة واختلف فيها هي شرط أم ركن بين أبي حنيفة والصاحبين خلاف ذكرناه في درس سابق، لا في حاجة الآن أن نعيده. الآن قال ويفترض القراءة، فهي ركن من أركان الصلاة، القراءة ركن من أركان الصلاة. قال ويفترض القراءة ولا تكون إلا بسماعها، كما تقدم معنا في درس سابق الخلاف في القراءة، هل يشترط في القراءة السماع أم يكتفى بتصحيح الحروف؟ ما المعنى أن الصحيح المعتمد أن القراءة لابد فيها حتى تسمى قراءة، حتى تسمى قراءة لابد فيها من السماع. قال ولا تكون إلا بسماعها كما تقدم بقوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا دليل على أن القراءة في الصلاة فرض وركن، وهي أي القراءة ركن زائد على قول الجمهور. ليه؟ قال لسقوطها بلا ضرورة عن المقتدي عندنا. أول شيء، ما هو الركن الزائد؟ الركن الزائد هو ما يسقط في بعض الصور، هو ما يسقط في بعض الحالات في بعض الصور من غير وجود ضرورة، هذا يسمى إيش؟ الركن الزائد، هو ما يسقط في بعض الصور من غير وجود ضرورة. أما الركن الأصلي هو ما لا يسقط إلا بضرورة، فالركن الزائد هو ما يسقط بدون ضرورة في حالة من الأحوال في صورة من الصور، كما هو قال وهي ركن زائد على قول الجمهور. ليه؟ لسقوطها بلا ضرورة عن المقتدي عندنا، فالمقتدي لا يقرأ خلف الإمام ولا ضرورة تمنعه، يعني هو ليس مريضا، ليس أميا، ما في خلل بلسانه. وعن المدرك في الركوع كذلك إجماعا، إنسان أدرك الإمام في الركوع، أدرك الإمام في الركوع، سقطت عنه فرض القراءة فكان ركنا زائدا، لأنه سقط. قال وبالنص كانت القراءة فرضا، إيش النص؟ يعني بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. وجه الاستدلال بهذه الآية، وجه الاستدلال بهذه الآية أن قوله تعالى فقرأوا أمر، أمر، ونحن غير مأمورين بالقراءة إلا في الصلاة، يعني خارج الصلاة لم يقل أحد أننا مأمورون بأن نقرأ القرآن على وجه اللزوم، على وجه اللزوم. فانصرف هذا الأمر بالقراءة إلى أنه أمر بالقراءة في الصلاة، فأمرنا الله أن نقرأ في الصلاة ما تيسر، ولم يحدد لنا يعني آيتين عشر آيات الفاتحة أو غيرها، قال فقرأوا ما تيسر من القرآن مطلقا سواء كان الفاتحة أو غيرها، فأنت مطلوب منك في الصلاة أن تقرأ القرآن. لذلك كان الحكم عندنا أن الركن في الصلاة مطلق قراءة القرآن. أما بعد ذلك تعيين الفاتحة أو غيرها من السور في الصلاة هو واجب ليه؟ للمواظبة، لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة الفاتحة في صلواته. فكانت القراءة الفاتحة واجبة ولم تكن ركنا، لأننا مأمورون بالقرآن أن نقرأ ما تيسر. قال ولو قرأ آية قصيرة مركبة من كلمتين كقوله تعالى ثم نظر في ظاهر الرواية، وهذه في ظاهر الرواية عن من؟ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه عند الصاحبين لابد أن يقرأ ثلاثة آيات، حتى أبو حنيفة قال لابد يكفي أن يقرأ آية بمقدار 12 حرف، بمقدار 12 حرفا. قال وأما الآية التي هي كلمة كمدهامتان أو حرف كصاد نون قاف أو حرفان حاميم طاسين أو حروف عين سين قاف أو كاف ها يا عين صاد، فقد اختلف المشايخ والأصح أنها لا تجوز بها الصلاة. وقال القدوري الصحيح لجواز. وقال أبو يوسف محمد الفرض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار، ثلاث آيات قصار لمقدار سورة الكوثر، فينبغي أن تكون الآية الطويلة حروفها تساوي حروف سورة الكوثر، هذا عند الصاحبين. أما عند أبي حنيفة رحمه الله يكفي ولو مقدار آية واحدة، آية واحدة مركبة من كلمتين، آية مركبة من كلمتين. أما لو مركبة من كلمة واحدة قلنا الصحيح عدم الجواز. قال وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين، يعني ما هو الذي تجوز به الصلاة؟ آية مركبة من كلمتين عند أبي حنيفة وثلاث آيات عند الصاحبين، فحفظ ثلاث آيات فرض عين على كل مكلف عند الصاحبين، وحفظ آية مؤلفة من كلمتين فرض عين على كل مكلف عند أبي حنيفة، وحفظ الفاتحة والسورة واجب على كل مسلم. ليه؟ لأن من الواجبات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ في الصلاة الفاتحة وأن نضم إليها سورة قصيرة أو ثلاث آيات، فيجب علينا أن نحفظ هذا المقدار. قال وحفظ جميع القرآن فرض كفاية، فرض كفاية. وقال بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء إذا قالوا التفرغ للفقه أفضل من حفظ كل القرآن، التفرغ للتفقه للفقه أفضل من حفظ جميع، أفضل التفرغ لحفظ القرآن، أفضل من التفرغ لحفظ القرآن. قال وإذا علمت ذلك فالقراءة فرض في ركعتي الفرض، أي ركعتين كانتا، الأولى مع الثالثة، الأولى مع الثانية، الثانية مع الثالثة، الثانية مع الرابعة، الأولى مع الرابعة، في أي ركعتين غير متعينتين من الفرض. قال فالقراءة فرض في ركعتي الفرض أي ركعتين كانتا، ولا تصح بقراءته، يعني لا تصح المكتوبة بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافا لزفر والحسن البصري. زفر والحسن البصري قال لو قرأ في ركعة واحدة يجتزئ بذلك، لأن الأمر الدليل زفر والحسن البصري لأن الأمر لا يقتضي التكرار، ما قال القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن، والأمر لا يقتضي التكرار، تكرار الفعل، فنكون نحن مأمورين بالقراءة مرة واحدة. قلنا نعم الأمر لا يقتضي التكرار، كلامكم صحيح، لكن لزمت القراءة يعني في الثانية، في الركعة الثانية أيا كانت هذه الركعة الثانية، لتشاكلهما، لتشاكل الركعة الثانية مع الركعة الأولى متشاكلتين، كلاهما فيه ركوع وسجود إلى غير ذلك، من كل وجه، من كل وجه. فالأولى يعني تكون القراءة واجبة في الركعة الأولى بعبارة النص، فقرأوا ما تيسر من القرآن، والثانية يعني تكون القراءة واجبة في الركعة الثانية بدلالة النص لا بعبارته. قال والقراءة فرض، إذن القراءة فرض في ركعتين غير متعينتين من الفرض. ثم قال والقراءة فرض في كل ركعات النفل. ليه؟ قال لأن كل شفع منه من النفل، كل ركعتين من النفل صلاة على حدة، ونحن قلنا القراءة واجبة في ركعتين غير متعينتين من الفرض. قال والقراءة فرض كذلك في كل ركعات الوتر. أما على كونه سنة فظاهر، إذا قلنا الوتر بأنه سنة كما هو مذهب الصاحبين فالأمر ظاهر أنه يجب أن نقرأ في جميع الركعات، وعلى وجوبه إذا قلنا ركعات الوتر واجب، فالواجب ينبغي أن نقرأ في ركعتين وركعة الثالثة لا نقرأ، تكون القراءة غير واجبة. قال وجوب القراءة في الثالثة بالاحتياط. ألا يوجد من الفقهاء من قال بأنه سنة؟ والسنة يتوجب قراءة القرآن في جميع الركعات، فللاحتياط قلنا يجب أن نقرأ في الركعة الثالثة في الوتر. قال وعلى وجوبه أي على القول بأن الوتر واجب تكون القراءة واجبة في الثلاث للاحتياط. قال ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة لإطلاق ما روينا، وهو قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقلنا بتعيين الفاتحة وجوبا كما سنذكره. يعني قلنا نحن أن الفاتحة يتعين علينا أن نقرأها في ركعتين من باب الوجوب لا من باب الركنية والفرضية كما سنذكره يعني بعد قليل الشيخ يذكره. قال ولا يقرأ المؤتم بل يستمع حال جهر الإمام. ولا يقرأ المؤتم بل يستمع، إذا ولا يقرأ المؤتم، ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت، يعني بل يستمع حال جهر الإمام. المؤتم المقتدي خلف الإمام لا يقرأ، بل إذا جهر الإمام يستمع وينصت، يعني حال إصراره، يعني في الصلاة الجهرية ينصت يستمع، يستمع إذا قرأ الإمام استمع المقتدي، وإذا أسر أو إذا جهر الإمام استمع المقتدي، وإذا أسر الإمام بقراءته أو في قراءته أنصت المقتدي حال إصراره، لقوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له يعني حالة الجهر، وأنصتوا يعني حالة الإصرار. تمام. وقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافة. فهذا نص دليل فيه دلالة على أن المقتدي لا يقرأ، على أن المقتدي لا يقرأ. واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأمون من غير قراءته شيئا، وقد بسطته بالأصل، بالأصل يعني إمداد الفتاح. قلنا في بداية الكتاب أن الشيخ الشرنبلاني رحمه الله تعالى ألف أولا كتاب نور الإيضاح، ثم شرحه شرعا موسعا سماه إمداد الفتاح، ثم اختصر الإمداد في كتاب سماه مراقي الفلاح. قال وقلنا إن قرأ المأموم الفاتحة أو غيرها خلف الإمام يعني كره ذلك تحريما للنهي. يعني لما قال يكفيك قراءة الإمام، يكفيك قراءة الإمام جهر أم خفت. في هذا الكلام معناه المنع، المنع من القراءة خلف الإمام. والقرآن يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ففي يوجد نهي، يوجد نهي عن قراءة القرآن، عن القراءة إذا كان الإمام يقرأ ونحن مأمورون بالاستماع. طبعا إذا قرئ القرآن فاستمعوا هذا مطلقا، لذلك الفقهاء قالوا إذا سمعت من يقرأ القرآن وكنت في الاستماع لقراءة القرآن فرض كفاية، فرض كفاية. فإذا تشاغل الناس كل السامعين القرآن الاستماع أثموا كلهم لمخالفتهم الأمر في قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا. فلذلك الذي ينصب امتثالا لأمر الله عز وجل وبنية رفع الإثم عن الباقين فيحصل أجرين، أجر الاستماع وأجر رفع الإثم عن إخوانه. قال ويفترض الركوع، يعني الركوع ركن من أركان الصلاة لقوله جل وعلا اركعوا، وهو الركوع الانحناء بالظهر والرأس جميعا وكماله تسلية الرأس بالعجوز. قلنا أدنى الركوع، أدنى الركوع أن تلامس اليدان الركبتين، كماله أن يستوي رأسه وعاجزه بهذا الشكل، بهذا الشكل أن يستوي الرأس بالعجز، هذا ينتصب الظهر هكذا وينصب القدمين وينصب كذلك الذراعين بهذا الشكل، لا يفعل هذا برأسه ولا يفعل هكذا كما سيأتي معنا. قال وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعا وكماله تسوية الرأس بالعجوز. وأما التعديل، وأما التعديل يعني الاطمئنان بمقدار تسبيحة واحدة، وأما التعديل فقال أبو يوسف الشافعي بفرضيته، أيوة الاطمئنان في الركوع، الاطمئنان في الركوع عند أبو يوسف الشافعي ركن من أركان الصلاة. وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو نقص من ثلاث تسبيحات، من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته. يعني أبو مطيع البلخي قال الركن الاطمئنان في الركوع والسجود، ويضاف إلى ذلك ركن آخر وهو أن أقل الاطمئنان أن يأتي بثلاث تسبيحات، فلو نقص عن هذه الثلاث صلاته غير صحيحة. قال والأحدب بالحاء، والأحدب إذا بلغت حدوبته يعني ظهره منحن، بسموه عن الشام الحردبة، نعم. والأحدب إذا بلغت حدوبته الركوع، يعني بحيث أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يرفع ظهره فحدوبته بلغت حد الركوع، كيف يركع؟ قال يشير برأسه للركوع، يخفض رأسه، يخفض رأسه لأنه عاجز عما هو أعلى منه. قال ويفترض السجود، هذا ركن كذلك من أركان الصلاة السجود لقوله جل وعلا واسجدوا. قال وبالسنة والإجماع، يعني ثبتت فرضية وركنية الركوع والسجود بالقرآن وبالسنة والإجماع. قال والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع، تمام، السجود إنما يتحقق السجدة بوضع الجبهة لا الأنف وحده، ضم الأنف إلى الجبهة واجب من واجبات الصلاة وسيأتي معنا. أما الاقتصار على الأنف في السجود لا يصح. قال والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع، إذا السجدة تتحقق بوضع الجبهة أولا مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض. هذه أصابع رجلين الآن قدمين، هكذا لو وضع رؤوس أصابعها على الأرض يوجد من قال بصحة الصلاة، ولكن الكثيرون قالوا لا بد من فعل هكذا، أن يفعل هكذا، لأن يستقبل القبلة بأصابع رجليه. على كل، إذا رأينا من يفعل هكذا يجعل أصابع رجليه على الأراض، حكى بعض الفقهاء صحة صلاته وصححه كثيرون، صححه كثيرون، فلا يعترض عليه ولا بأس بتعليمه وإرشاده. قال: والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده، مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف الأصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض، وإلا فلا وجود لها. يعني إلا إن اختل شيء من هذه الأشياء فلا وجود للسجدة. ومع ذلك قال: ومع ذلك البعض تصح على المختار مع الكراهة. لو فعل هذه الأشياء صح السجدة، ولكن مع الكراهة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فلو وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى أصابع الرجلين لا يأتي بالأعظم السبعة، بل أتى بأربعة أو خمسة أو ستة أو ثلاثة إلى غير ذلك. لذلك قال: مع الكراهة. وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه، تمام السجود أن يأتي بالواجب فيه، ويتحقق الواجب في السجود بوضع جميع اليدين التنتين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف كما ذكره الكمال وغيره. إذا عندنا السجود، نحن ركن السجود أن يضع جبهته إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيئا من أصابعه من أطراف أصابع قدميه، هذا ركن السجود. أما واجبه أن يضع كلتا اليدين وكلتا الركبتين وكلتا أطراف القدمين مع الجبهة والأنف. قال: ومن شروط صحة السجود كونه، كون السجود يعني على ما، أي شيء، يعني كون السجود على شيء يجد الساجد حجمه، يعني حجم جبهته، أو قال بحيث لو بالغ بالضغط، يعني لو بالغ بالضغط لا تتسفل لا تنزل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع فلا يصح. الآن وسادة الله، قال: فلا يصح السجود على قطن. ليه؟ لأنه كلما ضغط بجبهته على قطن نزل ينزل في معه مسافة، إلا إذا ضغط بضغط قوي جدا بحيث أنه لو تصور أنه يضغط أكثر لا ينزل صح السجود. فلذلك الآن الصلاة على السفنج، طراويح السفنج، نعم، لا يصح إلا إذا ضغط بأكبر ما عنده من قوة، بحيث لو هو تصور أنه ضغط أكثر لا ينزل، تستقر الجبهة، يعني تستقر الجبهة، يصح سجوده. قال: فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة وبذر الكتان. لأن كلما ضغط ينضغط يتسفل، تتسفل جبهته، تنزل جبهته أكثر على المستوى السابق. قال: والحنطة والشعير تستقر عليه جبهته. لو سجد على حنطة أو على شعير تستقر. ليه؟ قال: أن حبات الحنطة كبيرة يرص بعضها على بعض، فيصل إلى مرحلة من المراحل لو ضغط لا ينضغط، لو ضغط أكثر لا ينضغط. قال: فيصح السجود على إيش؟ على الحنطة والشعير، لأن حباتها يستقر بعضها على بعض بخشونته، بخشونة ورخاوة، يعني ينضغط يتداخل بعضها في بعض فبشكل مثل إيش؟ شيء صلب. قال: والجبهة اسم لما يصيب الأرض، لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود. أو نقول الجبهة هي اسم لما يكتنفه الجبينان، هذا جبين العظم النافذ في زاوية الرأس هنا، وهذا جبين. فالمسافة بينهما ماذا يسمى؟ جبهة. بالنزول إلى الحواجب وبالصعود إلى منابر الشعب هذا كله جبهة، هذه ينبغي أن تستقر على الأرض أثناء السجود كي يكون السجود صحيحا. قالوا يصح السجود ولو على كفه، أي الساجد في الصحيح ولو سجد على كفه يصح. لما قال ولو على كفه؟ قال أو كان السجود على طرف ثوبه، لو كان واضع على رأسه مثلا طيلتان أو يسموه عند الشام فلوك أو حدث طائي قلنسلة أو عمامة وقد سترت جبهته فسجد يصح السجود بشرط أن يسجد على جبهته والحائل بين الأرض وبين جبهته ذلك الثوب تلك العمامة أو تلك ذلك الطيلتان إلى غير ذلك. هذا عندنا. أما عند الشافعية لا يصح السجود، لا يصح السجود، لا بد أن يسجد على جبهته حقيقة، لذلك الأفضل أن يكشف عن جبهته. قال أو كان السجود على طرف ثوبه، أي الساجد كان يكون مثلا يلبس عمامة فطرف الإمام نزل فسجد عليه أو يلبس عباءة مثلا إلى غير ذلك يصح. قال ويكره بغير عذر، يكره أن يسجد على طرف ثوبه بدون عذر كالسجود على كور عمامته. طبعا السجود على كور الإمامة، الكور هو الدورة يعني اللفت. يصح السجود على كور الإمامة باستشار بشرط أن يكون تحت الإمامة رأس، يعني هذه الإمامة الآن أجعلها على رأسي فقمت بإدخال رأسي في الإمامة فدخل جزء من الإمامة برأسي فكان جزء منها قد غطى الجبهة، فلما سجدت على الجزء الذي غطى جبهتي صح السجود على هذه الإمامة. أما لو أني سجدت على الطرف الزائد هذا من الإمامة، الطرف الزائد سجدت، فلما سجدت على الطرف الزائد من الإمامة تحت هذا الطرف الزائد لا يوجد رأس، يوجد فراغ، فلا يصح السجود. إذا متى يصح السجود على كور الإمامة؟ إذا كان تحت الكور الإمامة جبهة رأس، أما إذا لم يكن تحت كور الإمامة شيء من الجبهة لا يصح السجود. قال ويكره بغير عذر كالسجود على كور الإمامة، فالسجود على كور الإمامة فيه كراهة، فيه كراهة إن كان تحته رأس، أما إن لم يكن تحته رأس لا يصح السجود كله. قال إن طهر محل وضعه، يعني أي الكف أو الطرف على الأصح لاتصاله به، يعني لما سجدت أنا على طرف ثوبي وكان تحت طرف ثوبي كان طاهر، أما لو كان متنجسا مرة مع هذا لا يصح السجود. الله. قال وسجد وجوبا بما صلب من أنفه. نقف هنا، أظن بقي لأذان العشاء 5 دقائق أو 3 دقائق، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.